بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذه الليلة الرابعة من شهر محرم لعام 1413 لهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعنوان هذا الدرس رسائل من الداخل والخارج. وقبل أن أبدأ في دوافع هذه الرسائل وفي قراءة بعض الرسائل والاستنتاجات منها، أقف معكم لحظة مع المعصوم عليه الصلاة والسلام، مع صاحب المنهج، مع أصدق من تكلم، ومع أوفى من عاهد، ومع أشجع من قاتل، مع البر، مع الرحيم، مع الوفي عليه الصلاة والسلام. في يومين اثنين، في يوم يسجد عليه الصلاة والسلام عند المقام فيؤتى بالسلى سلى الجزور ويوضع على رأسه ويرفع رأسه ولا يملك من الحول والقوة ومن أسباب الدنيا شيء، ويطرد إلى الطائف من مكة فيطرده أهل الطائف إلى مكة، ويرجم بالحجارة فتسيل قدماه فلا يملك من أسباب الدنيا ولا من قوة الدنيا شيء، ويأتيه ملك الجبال ويقول أطبق عليهم الأخشبين، فيقول لا إني أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يؤذى ويحاصر ويطرد ويجوع ويتهم ويتمرغ سمعته في التراب وتباع أملاكه وينفى من دياره من مسقط رأسه، ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا يوم، فما هي العاقبة لأهل الحق ولرسول الحق ولمعلم البشرية عليه الصلاة والسلام؟ في نفس المكان الذي وضع على رأسه السلى يقف بعد سنوات فيأخذ حلق الكعبة، حلق أبواب الكعبة، ويهز الباب وحوله 10,000 مقاتل يلبسون السلاح، كل واحد منهم يجري في دمه لا إله إلا الله، فيقول اسمع المقدمة: الحمد لله وحده الذي أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يتكلم عليه الصلاة والسلام للناس وهو منتصر، بل ذكر ابن كثير وابن القيم أنه لما دخل منتصرا وأعلامه تخفق في مكة نكس رأسه تواضعا إلى لله حتى وصلت لحيته قربوس ناقته أو قربوس ناقته ودمعت عيناه. فماذا فعل في الناس؟ هل فعل كما يفعل الأقزام الطغاة يجرون الماء بالدماء حتى تصل الركب؟ لا، يقول ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. نسوا ما فعلوا به، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى الله عنكم. هذه رسالة منه عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده إن الحق منتصر وإن العاقبة للمتقين وإن كلمة الله باقية، وأن الذين يؤسسون مجدهم أو نصرهم على غير الثقة بالله إنما هو على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. وكم رأينا من متبجح يهدد أهل الإسلام ويهدد العلماء في البلاد الإسلامية ويقول بذبحهم، كما قال فرعون، قال فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، بينما هو يهدد بالذبح والقتل وإذا هو يقتل من أقرب الناس إليه ويؤتى من مأمنه ويلدغ من المكان الذي وضع يده فيه ليعلم الله الناس أنه غالب على أمره. الله يقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه رسالة ثانية. أما الرسائل التي أريد أن أذكر لكم بعض فصولها وبعض جملها، فالدوافع لقراءة هذه الرسائل أمور. أولا، لن أذكر الرسائل الشخصية الخاصة لأنه لا دخل ولا مصلحة ولا إعلان، وإنما أذكر الرسائل التي فيها بعض اللمحات أو الوقفات أو الإيحاءات الخاصة التي ينتفع بها عباد الله المؤمنون. والدافع لي في قراءة هذه الرسائل أمور، منها أن وطن المسلم هذه الأرض جميعا، فليس بين المسلمين حدود وليس هناك أقاليم، بل بلاد المسلمين واحدة. كان الوطن في عهده صلى الله عليه وسلم وطنا واحدا، الرب واحد، والرسول عليه الصلاة والسلام واحد، والملة واحدة. وطني كل تراب شع فيه نور أحمد، وطني الأرض جميعا لا تجزأ أو تحدث. وقال الآخر: فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. وخلفاؤه الراشدون كانت البلاد واحدة، والأئمة الفاتحون بلادهم واحدة، والقادة الظافرون الوطن واحد. عمر ينام تحت شجرة ببردة ممزقة فيها 14 رقعة وهو يحكم 22 دولة، وطن واحد. فقصدي أن هذه الحدود، إذا قلت من الداخل والخارج، هذه الحدود مصطنعة وضعها المستعمر وأذيار المستعمر، وإلا فلا حدود. كل وطن في الأرض للمسلم، والكافر دخيل. هذه مسألة. الثاني: لتعلموا أن لكم أحبابا وراء البحار والمحيطات ووراء الصحاري والقفار يحملون لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة أو صلى بالناس الفجر وقال: إن الله زوالي الأرض، هذا في المنام في صحيح مسلم، إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي، عليه الصلاة والسلام. يعني أن ملك أمتي سوف يصل إلى هناك، وأنه سوف يصلي هناك أناس في القارات الست ويتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام ويقتدون به. وهذا دليل منها هذه الرسائل، رسالة من أوزبكان، ورسالة من فنزويلا، ومن واشنطن، من أناس يصلون هناك ويشهدون لا إله إلا الله. الحج هذا ينطلق من موسكو ما يقارب 3000، من معقل الإلحاد والكفر والخيانة، من جانب تمثال لينين وستالين، حجاج المحرمون يقولون بجانب الكرملين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قبل أن أبدأ في الرسائل، هنا فوائد. أبلغ رسالة في التاريخ عند أهل العلم، رسالة سليمان عليه السلام إلى بلقيس: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هل سمعتم أفصح من هذا الكلام وأهيب منه وأشجع منه؟ سطران: إنه من سليمان المرسل، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالقادر والمرسل حقيقة، والوالي حقيقة، والمعبود حقيقة هو الله، وأنا جندي، أنا يا سليمان جندي من جنود الله. نص الرسالة: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذه رسالة. وحدثنا أحد المفكرين المشايخ الثقات أن الشيخ حسن البنا رحمه الله في مصر جاءه السفير البريطاني في القاهرة بشيك هدية لحسن البنا، وراءها ما وراءها يصطادون الذمم والعهود والمواثيق بالمال، يشترون المبادئ بالشيكات. فوصل الشيخ إلى حسن البنا والسفير جالس، قال: ما المطلوب؟ قال: خذه هدية من الحكومة البريطانية. فقلب حسن البنا الشيخ وكتب على ظهره بقلمه بالعربية وهي تترجم هناك: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. من مصر قل: أتمدونني بمال شيكات فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم إلى أسيادك في لندن، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود، جنود محمد صلى الله عليه وسلم. كتائب حكمة يار: الحق أبلج والسيوف عواري، فحذاري من صولات حكمة ياري، وحذاري من جيش خميس بعده يصل العدو بغيمة من قاري. جيش محمد صلى الله عليه وسلم، الشباب الموحدون الذين يحملون لا إله إلا الله، قال: بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها، من مصر، أذلة وهم صاغرون. أقصر رسالة عند أهل التاريخ والأدب رسالة خالد بن الوليد لما التقى في اليرموك. انظر هذه الهمم العالية، التقى بجيش الروم، كان جيش الروم عند كثير المؤرخين 280,000، وجيش خالد ما يقارب 30,000. فلما رآهم في الصباح أقبلوا كالجبال، يعني كتيبة تدلف وتستقر في الصحراء وكتيبة بعدها وكتيبة أخرى. فقال أحد الناس لخالد: اليوم نفر إلى جبل سلمى وآجة، جبل سلمى وآجة في حائل. فدمع عين خالد والتفت إلى السماء، قال: لا والله لا نفر إلى جبل سلمى وآجة ولكن إلى الله الملتجأ. ثم قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم أرسل الرسالة وهو في المعركة إلى عياض بن غنم. عياض بن غنم كان عنده الجيش الاحتياطي في الصحراء، تركه عمر على بعد، قال: أنت في الذراري والنساء، فإن طلبك خالد فلبي طلبه. وكان يظن خالد أن الجيش متقارب، 40 مع 30 50 مع 30، لكن 280 ألف. فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد إلى عياض إياك أريد. ومعنى هذا أن الرسالة حارة، من خالد إلى عياض إياك أريد. قال: فلما أتاه الرسالة حشد قبائل العرب ولقي بها مع خالد، وكان النصر العظيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. السنة في الرسائل كما قال أهل العلم منهم الإمام أحمد أن تبدأ بسم الله. قال ابن تيمية: كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ في الرسائل بالبسملة وفي الخطب بالحمد لله، ولذلك خطبه ما تبدأ بالحمد بالبسملة عليه الصلاة والسلام، يقول: إن الحمد لله دائما في الجمع والأعياد والاستسقاء والكسوف. أما رسائله فدائما بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم. الثاني: اسم المرسل يتقدم دائما، أنت إذا أرسلت أن تقدم اسمك أنت إلا ما استثناه أهل العلم، كما قال ابن حجر: إذا أرسلت إلى عالم مثلا كبير بعضهم يرى أن تقول إلى فلان ابن فلان من فلان ابن فلان، أو إلى وال عادل. والرأي الأول صحيح أنه على العموم أن الأفضل أن تبدأ باسمك، سواء كان أفضل منك أو أعلى فتبدأ باسمك. الثالث: السلام في الرسالة، أن تبدأ بالسلام، فإن كتبت إلى كافر أن تقول: والسلام على من اتبع الهدى، كما فعل صلى الله عليه وسلم وكما قال موسى لفرعون. رسالتان أذكرهما لأن ابن كثير ذكرهما وغيره من العلماء. كان هارون الرشيد حاكما على الأمة الإسلامية، يوم كانت الأمة عزيزة، يوم كانت جباه الأمة في السماء، يوم كانت لا تسجد إلا لله، فكانت هذه المرأة الملكة الروم تدفع الجزية لهارون، إما الإسلام وإلا السيف وإلا الجزية. فلما تولت أخذ الجزية منها هارون. ماتت المرأة، تولى نبخور ملك الروم، فجمع مستشاري، قال: ما رأيكم؟ قالوا: امرأة ضعيفة كانت تدفع الجزية ونحن أقوياء. فكتب، تورط إلى أذنه، فكتب إلى هارون الرشيد: أما بعد فإن التي كانت قبل المرأة كانت عاجزة وكانت تدفع لكم الجزية، أما الآن فلا جزية لكم ولا حق. فأخذ هارون الرشيد رسالته وكتب في ظهرها: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، أما بعد فالجواب ما تراه دون ما تسمعه. يقول: الجواب تراه إن شاء الله لكن ما تسمعه، لا أكتبه، فلا كتب إلا المشرفيات عنده ولا حق إلا للقناة والقنابل. فجهز 100,000 مقاتل، وبعد أيام صبحوا فقادوه في أذنه فأضعف عليه الجزية، كان على الواحد 12 درهم فأصبحت 24 درهم. هذا جواب هارون الرشيد. وذكر ابن كثير أن علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه لما التقيا بجيشين في صفين كتب ملك الروم إلى معاوية: أني سمعت أن ابن عمك ناقم عليك، فإن أردت أن أقوم معك عليه أو أنصرك عليه فعلته. فكتب معاوية كتابا ما معناه: يا عدو الله والذي لا إله إلا هو، أني إن سمعت أنك اقتربت من بحار المسلمين، يوم كان المسلمين بحار، لأقوم أنا مع ابن عمي عليك، فإنك عدو لله ولرسوله. يعني المسألة مسألة مخاذلة ومخاتلة، أن نتخذهم أولياء من دون الله عز وجل، أو أن ننضم في حزبهم، أو أن ننتصر بهم على المسلمين، يوم كانوا يحملون لا إله إلا الله. هذه بعض المقدمات، وأبدأ في الرسائل. الحقيقة قلت لكم رسائل مكرر لا أتعرض لها، والشخصية أو الخاصة بمسائل يكتب لها بها فمعذرة. الأمر الثاني: أني سبق اعتذرت أن عشرات الرسائل تصل، وبعضهم يسألني بالله أن أرد عليها، وفي هذا مشقة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ولو ذهب الإنسان يرد على كل رسالة أخذت وقته وليله ونهاره. فالعفو من الإخوة والسماح، ما استطعت أن أرد فعلت، أو بالهاتف أو في الشريط أو دعوة صالحة بظهر الغيب. أخ من السودان يذكر في رسالتي أنني هاجمت الصوفية في رسائلي وعيرتهم بالفقر، ويقول: الفقر ليس عار، فقد كان صلى الله عليه وسلم فقيرا وأبو بكر وعمر، فلماذا تعيرهم بالفقر؟ أولا ما قاله الأخ أطلب منه أن يتثبت فيما قلت أنا، والأشرطة موجودة. الأمر الثاني، إذا تنازعنا نحن جميعا فإننا مأمورون أن نرد إلى الله عز وجل وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، إلى الكتاب والسنة، لا نرد إلى منظمة ولا كيان ولا إلى بشر ولا إلى عقول وأفكار، نرد إلى الكتاب والسنة. الثالث، لقدت في الصوفية جوانب خالفت منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فمنهم من كان يذهب إلى المقبرة ويستشفي بدعاء هؤلاء ويذهب إليهم، وقد بيّن أهل العلم أنه شرك. ومنهم من قال أشعارا شركية هي معي في كتب الصوفية وفي طرقهم موجودة، وذكرت بعض النماذج منها. منهم من وقف عند روضته عليه الصلاة والسلام من الصوفية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، سواء في السودان أو في الجزيرة أو في الشام أو في الجزائر أو في العراق أو في كل مكان، لأن البلاد لله عز وجل، وليس هناك بلد خاص لله وبلد لغيره، إنما نحكم على أفكار الناس بحسب الشرع. قال فوقف عند القبة أحدهم يقول يا رسول الله، يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، فأكني أثرتي يا سيدي في اجتناب في اقتحام الذنب في 70 عاما، أو كما قال. وهذا الشرك. الأدعية الغير مأثورة التي يفعلونها، العبادات التي ليست من الشرع، كان يحتجب أحدهم 40 ليلة لا يخرج للناس، أو يجوع نفسه ليلا ونهارا، أو يلبس ما يجري به ولا يغتسل ولا يتنظف ولا يراعي خصال الفطرة، هذه التي مقتها. أما قوله أني عيرتم بالفقر، لا والله، والفقر شرف لأهله، وعاش صلى الله عليه وسلم ردحا من حياته فقيرا. والذي قاله الأخ حمه في الكلام، فعليه أن يعود إلى الشريط ويسأله وأبين له أن عليه أن يقرأ مذهب أهل السنة والجماعة، وأنا أقدم له كتبا ليرى وليحاكم ما أقول وما يقول هو إلى الشرع الحنيف، المجلد 10 و11 من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، معارج القبول للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي، الطحاوية طحاوي الشيخ الطحاوي، هذه الكتب أقدمها له. زاد المعاد ابن القيم في هذه خير العباد، ليقرأها ولينظر هل هم مصيبون أو مخطئون مع كتب السنة. يقول ويزعم أن ندعي أننا أهل العقيدة الصحيحة وغيرنا ضلال، من قال هذا؟ من الذي تبجح منا وقال إننا نحن أهل الحق وغيرنا أهل الباطل؟ بل نحن نقول نحن إن شاء الله على الحق، وغيرنا إن شاء الله منهم من هو على الحق ومنهم من ضل. أما قضية أننا نختصر بالحق لنا ونحوزه لنا فحسب، فما قال ذلك أحد، ما سمعت عالما ولا سمعت داعية مما يوثق بكلامه يدعي أنه محق وغيره مبطل. فليتأكد الأخ من الكلام، يتأكد مما قال، ولكن على كل حال أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين. من الأخ علي الشائبي الليبي من فيينا النمسا، يقول أنتم تقولون الحب في الإسلام في الأشرطة، وأسمعها في بعض ما تسجلون وأقرأه في بعض الكتيبات، فما هو الحب؟ هناك حب أغلى من كل حب، والحب هذا الذي يهدي به المغنون والمغنيات والفنانون والفنانات والمطربون والمطربات ركام وزبالة وخسارة وسخافة ومقت. الحب الأعظم تحت مظلة يحبهم ويحبونه، وخطبة أمس كانت تحت هذا، بطاقة المسلم يحبهم ويحبونه. يقول عليه الصلاة والسلام لعلي لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، ففتح الله على يديه، بطاقته في الزحام يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال ابن القيم ليس العجب من قوله سبحانه وتعالى يحبونه، لكن العجب من قوله يحبهم. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أحبابه ومن أوليائه ومن أنصاره، فإن الإنسان ليس له إلا إحدى منزلتين، إما حبيب وإما عدو، إما مناصر وإما مخاصم. هذه مسألة والكلام عنها طويل، ولكن في هناك شريط اسمه مفهوم الحب في الإسلام، بينت فيه في الآيات والأحاديث وكلام السلف ما هو الحب الشرعي السني الذي يرد على الناس. أيضا ألبس تنبيهات، رأيت رسائل في الأسواق مكتوب فيها العشق الإلهي، وهذا ليس بوارد عند أهل السنة. يقول ابن تيمية كلمة العشق والهجر والوصال لا تليق به سبحانه وتعالى وليست من كلام أهل السنة. قل إني عاشق وإني أحب، وقد بلغ به السكر ومنزلة السكر ومنزلة العشق ومنزلة الولة، هذه كلها ليست عند أهل السنة. هناك المفهومات الشرعية النبوية المحمدية السنية موجودة في الكتاب والسنة. الأخ أيضا الذي الأخ علي الشائبي الليبي من فيينا النمسا في كتب 8 أوراق رسالة واحدة 8 أوراق أكثرها نظرة سوداوية وتشاؤم إلى الجيل مما رأى هناك. يقول رأيت إنسان يستهزئ بالقرآن وآخر يسب الرسول صلى الله عليه وسلم وآخر فيحكم على أن الأمة قد ذبلت وقد أصبحت أمة لا تستطيع أو لا تستحق النصر وأن هناك ليس هناك خير وأن الإنسان يفر بدينه إلى كلام طويل. أقول لا، أطمئنك بإذن الله أن الخير كثير وأن الدين هو المنتصر وأن العاقبة للمتقين، وأبشرك أن الألوف المؤلفة كلهم يتمنى أن يذوب دمه وأن يسيل دمه ليبقى دين الله ويرتفع دين الله في الأرض، فلله الحمد والشكر. فعلى الإنسان ينظر بعينيه لا ينظر بعين واحدة. نعم هناك فساد في الأرض، هناك مجرمون، هناك محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن هناك أولياء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. فقضية يعني مسألة الاعتدال في النظرة، والناس على هذه النظرة، فإن تجلس مع من ينقل لك الأخبار خاصة ممن يرى هذه الأمور ويباشرها ينقل لك نظرة سوداوية عن الناس، وهناك من يتفاءل فيفرط في التفاؤل. فالعدل هو الوسط، لأن الأمة شاهدة وحاسبة وقائمة. هناك رسائل كثيرة تخبر بجهود الشيخ عبد المجيد الزنداني في اليمن وطريقته في التعليم والتربية، وبعض الرسائل تشير إلى طريقة حكمته في الدعوة وهدوئه في دعوته وأنه ليس بفظ ولا غليظ. وأقول هذا ظننا بالشيخ الجليل والعلامة النبيل الشيخ عبد المجيد الزنداني، وأبشركم بشرى خذوها عني وقد سمعتها من الثقات. وقد جلست مع فضيلة الشيخ عبد المجيد قبل الحج ب3 أيام. تصوروا عدن، هذه عدن التي كانت في أرض عبد الفتاح إسماعيل الذي قيل فيه، قل قيل من ربك عبد الفتاح إسماعيل؟ قيل لينين، قال من نبي؟ قال استارين، قالوا دخلك الله مع الملاعين؟ قال آمين. هذا عبد الفتاح إسماعيل الذي درس للحاج في عدن، ما كان يؤذن في عدن مؤذن ولا يخطب خطيب ولا توجد كتاب ولا شيء. نزل الشيخ عبد المجيد الزنداني في عدن فألقى محاضرة، يقول أهل العلم حضرها أكثر من 75,000. نعم أكثر من 75,000 يسمعون لا إله إلا الله محمد رسول الله. الشيخ لا يجهله أحد، الشيخ عبد المجيد في حكمته في طريقته في عرضه للكتاب والسنة في قوته العلمية خاصة في الإعجاز العلمي، يسلم على يديها أساطير الكفر في فرنسا وأمريكا وبريطانيا، أناس بلغوا علم الذرة ويتكلمون في الأشعة وفي دقائق العلم، ثم جلس معهم وقدم لهم وثيقة، الوثيقة الربانية القرآن الكريم الذي نزل من قبل 1400 سنة فيدخلون في دين الله. فهذا العالم ما يستطيع لأناس بدائيين على الفطرة أظلهم الشعي فترة من الفترات أن يردهم إلى الله؟ بلى، وذلك الظن بالشيخ عبد المجيد مع حفظ الله له ورعاية الله له. فأسأل الله أن يزيده علما وتوفيقا وهداية، وأن ينصر الحق على يديه وعلى يد إخوانه الدعاء في اليمن وفي غير اليمن. ولكن يبشركم بخير كثير يجرى على أيدي هؤلاء الدعاء، فالأمة مقبلة. الأمة الآن سئمة الباطل والكذب، الأمة أصبحت ذكية ما يكذب عليها، تابت إلى الله أن يضحك عليها، واتجهت إلى هؤلاء القمم تعلن ولاءها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أحد الأساتذة الكرام قبل فترة من القنفذة أرسل رسالة فيها شيء من الطرح الغريب، والحقيقة أني أجبت على بعض الرسالة في القنفذة في محاضرة هناك، ولكن لما وصلت هنا لحقت الرسالة وهي طويلة فيها طرح غريب عن الشباب الملتزم، وفيها بعض التجني والدعاوى العريضة. يذكر أن الشباب هؤلاء يقول الإسلام عند هؤلاء اللحية وتقصير الثوب ووضع اليدين على الصدر، وأنا أسأله بالله من أين أخذ هذه المعلومات؟ هل ادعى أحد أن الإسلام هو اللحية فقط وتقصير الثوب ووضع اليدين على الصدر؟ هل استقرأ أحوال الشباب وما يحملونه من أفكار؟ إننا نسمع هذا الكلام لا نسمعه من هذا الأستاذ الفاضل، نسمعه من العلمانيين والمنافقين، يقول هؤلاء ما يحسنون إلا تربية اللحى وتقصير الثياب ووضع اليدين على الصدر، والإسلام ليست هذه القضايا. ما هي الإسلام أجل؟ بينما هم يناقضون أنفسهم. إذا تكلمت عن الإسلام في مسارات الحياة قال لا، الإسلام تصلي في المسجد وتصوم رمضان وتحج البيت، أما تدخل الإسلام في شؤون الحياة فليس بسلم. أقول الأخ ليس هذا بوارد، والواجب أن تتثبت مما تقول، واللحية من الإسلام وأتى بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وحلقها حرام بإجماع أهل العلم، وهي من شعار أهل الملة، وتقصير الثوب من السنة، ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر من السنة، صحت في الأحاديث، لكن ليست كل الإسلام، هي من الإسلام. والإسلام ليس في قصور ولا لباب، كله لباب. إن بعضهم يدعي أن هذه الأمور قصور، لا، كله لباب والحمد لله. ثم إن مأمورين إن كان أخطأ بعض الدعاء يضخم هذه ويعطيها أكبر من مساحتها، أقول أعطي اللحية مساحتها ولا تضخمها، وحاول أن تكون معتدلا مع الكتاب والسنة. وهذا هو منهج الصالحين من عباد الله عز وجل، فإنهم يضعون الأمور مواضعها، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قالوا هؤلاء الشباب يحرمون الغناء، وأقول صدقوا فيما قالوا، والغناء محرم، وقد أفتى هيئة كبار العلماء في البلاد بتحريم الغناء ولجنة الإفتاء، وأفتى به الأئمة الأربعة، وهو شبه إجماع بين أهل العلم إن لم يكن إجماع. وفي رسائل مثل تنزيه الشريعة عن الأغاني الخليعة للشيخ أحمد النجمي، وكتيب لابن القيم خرج من كتاب إعلام الموقعين في تحريم الغناء، ورسائل كثيرة، وهناك أشرطة منها رسالة المغنين والمغنيات. قال ويقعون في بعض الدعاة الغزالي وغيره. أقول لا يجوز التجني في أعراض الدعاة ومن يحمل الدعوة مهما كان. الواجب أن يكون الإنسان يحمي أعراض هؤلاء من ينصر الإسلام بشيء فيحمى عرضه، ولكن يبين خطأه. والغزالي كان له أخطاء، فنسأل الله أن يغفر لنا وله، كتحرير الغناء، كإنكاره أحاديث الآحاد. وهناك كتيب اسمه الإنصاف في مجالس الغزالي، في مجلس الإنصاف كتبته وبينت ما يقارب 18 مسألة مع الشيخ الغزالي بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وعرضت على بعض العلماء واستصور ما فيه. وكتاب للشيخ الفاضل سلمان العودة حوار هادي مع الغزالي بين فيه المسائل التي فيها، وكتاب للشيخ صالح آل الشيخ وقفات أو الغزالي المعيار لكتب الغزالي أو كما قال بين فيه الحق في ذلك. فالواجب على الأخ أن يطالع هذه الكتب وأن ينظر. يقول ويتنطعون في الدين وعندهم تطرف، هذا كلمات عامة، قل هل عندكم العلم فتخرجوه لنا، ما هو التنطع وما هو التطرف؟ كثير من الناس وهم عامة أصلا يتحدثون في هؤلاء المهتدين بأنهم متطرفون. يقول ما هو التطرف؟ وأصلا هل أنتم من أهل العلم ومن حملة الشريعة حتى تحكمون على هؤلاء؟ وهل أنتم متوسطون حتى تحكمون على هؤلاء بالتطرف؟ إلى ردود أخرى ما أريد أكرر الكلام الذي سبق في الأشرطة. ثم ليعلم الأخ أني لست محامي عن أحد لذاته، لكن الواجب علينا الحمية لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن ندافع عن الحق وأن نحمي الحق لذاته الحق بذات الحق، لأننا يعني استأمننا الله عز وجل على حمل رسالته، فنسأل الله أن لا يجعلنا ممن يخون هذه الرسالة. بعض الرسائل تصل بتهنئة بدخول العام الجديد ومعايدة بدخول العام، ليس من السنة المعايدة بدخول العام الجديد، وهذا شرعنا أمامنا، ونحن لا نستورد شرعنا من أجهزة ولا وسائل ولا أناس ولا جهلة، عندنا كتاب وسنة، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، من عمل عمل ليس عليه أمرنا، تركتكم على المحجة البيضاء أو على البيضاء ليلها كنهارها سنة بعدها وقبلها كتاب. فقضية المعايدة ليست واردة، وقد كره الإمام أحمد في بعض المناسبات اللي يقول له الأخ بعض الناس له للإمام أحمد تقبل الله، فيقول منا ومنكم، ولكن يقول الإمام أحمد ما المناسبة، أو كما قال في كتبه في مسائل ابن عبد الرحمن، يقول ما مناسبة أنك تبارك لي بها. فيا أيها الإخوة لا بد أن تكون عندنا الأعياد الشرعية. قال عمر على المنبر عيدان أهل الإسلام عيدان، وقد قاله صلى الله عليه وسلم في الصحيح. أخي على طريق الحق هنا انتصف الشريط، عيد الفطر وعيد الأضحى، فلا نزيد عيدا ثالثا، ولا نأتي بعيد الميلاد ولا بأيام ولا بأعياد ما أنزل الله بها من سلطان، فإن هذه مخالفة لدين الله عز وجل، فلا يعايد أحد بأحد. ونبه على مسألة أخرى، بعض الناس في آخر العام المنصرم الذي انصرم قبل 4 أيام و5 صام آخر يوم، وإن داهم عليه أو ظن أنه وارد فقد ابتدع في دين الله، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم صيام آخر يوم من السنة ولا أي يوم من السنة. فليس الإنسان يصوم أيام لم يحبذها الرسول عليه الصلاة والسلام أو لم يرد فيها أصل، أو يصومها بنية أنها سنة فيبتدع في دين الله، إلا رجل كان يصوم يوما اعتاده كيوم اثنين فصادف هذا، أو يوم خميس، أو 3 أيام فصادف إحدى هذا اليوم، فلا بأس. أما بهذا الاعتقاد بحد ذاته فلا. يقول أنا رسالة من أحد الشباب وأظنه من المنطقة من هنا، يقول أنا مقصر ومذنب، وكنت منحرف كنت منحرفا، وجئت مسجدكم في يوم السبت لأحضر المحاضرة، فقال لي أحد الناس من المسلمين: لماذا تدخل المسجد أنت تنجس المسجد؟ فانصرفت. على كل حال أستغفر الله، وإن كان الأخ هذا قال هذا الكلام فقد أذنب، إن قال هذا أنه سنجس المسجد فقد أذنب وقد أخطأ وقد أسرف على نفسه، فعليه يتوب هذا. وهناك آثار صح عنه عليه الصلاة والسلام أن عابدا من بني إسرائيل رأى رجلا مسرفا على نفسه فاسقا، فقال: تب إلى الله. قال: دعني وربي. قال: تب إلى الله. قال: اتركني وربي. قال: والله لا يغفر الله لك. قال: الله، من الذي يتألى علي أشهدكم أني غفرت له وأحبطت عمل ذاك؟ من الذي يحاسب الناس؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ من الذي يملك النواصي؟ من الذي يطلع على صحائف الناس؟ من الذي يعلم ما مكنونات القلوب إلا الله؟ ورأيت في سيرة عيسى عليه السلام أنه ذهب إلى بيت المقدس ليدخل بيت المقدس ومعه رجل مقصر من بني إسرائيل، فلما اقترب من الباب قال الرجل المقصر: أنا مثلي لا أدخل المسجد إني أنجسه. فأوحى الله إلى عيسى: كلمة هذا المقصر أو العاصي خير من عبادة فلان العابد 70 سنة، لأنه انكسر روحه وذل لله عز وجل. فأوصي هذا الأخ أن يتق الله ولا يكرر هذه الكلمات. أما الأخ الذي وفد، تحيأك الله على الرحب والسعة، ولست بأول مذنب يتوب، ولست بأول داخل من باب العبودية، والله عز وجل يفرح بك أشد فرحا من العبد ظلت راحلته في الصحراء عليها طعامه وشرابه فوجدها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فهنيئا لك. التوبة والإقبال، وما معك إلا محب، وغالب الناس بل جل الأخيار يفرحون بتوبة المقصر، وما سمعت أحد عرض بهم، لكن ربما هذا سقط من أحد أو عثره من أحد لقلة علمه وقلة فقه، نسأل الله أن يتوب علينا وعليه. الأخ الكاتب عبد الباسط عز الدين كتب في إحدى الصحف المحلية، رأيت كتابة وصلها الإخوة لي، معلقا على مقابلة لي مع مجلة اليمامة العدد 1173 في 17 ربيع الأول 1412، بعد أن أثنى يقول: لماذا تذكر الرياضة وتتمنى أن تكون رياضيا في بعض الجمل، وهل هذا وارد أو تتمنى الملاكمة؟ على كل حال جرت هذه بصيغة المزاح، ولو أنها لم تنتصر كثيرا ما ذكرتها. الأمر الثاني أن مسألة الرياضة في حد ذاتها كالمصارعة والمسابقة والمناضلة والرمي من سنته صلى الله عليه وسلم، وقد صارع هو عليه الصلاة والسلام، فإن أهل السير يروون عن صلى الله عليه وسلم أن ركانه كان أقوى العرب، وكان صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل من جنس معجزته أو لا من جنس قوته أو من جنس ما يملك أو من جنس موهبته، فأتاه ركانه فقال له صلى الله عليه وسلم: أسلم يا ركانه، أنا رسول الله، يعني أعلن الإسلام، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: لا أسلم لك حتى أتصارع أنا وإياك. وهذا لا يصنعه أحد في العرب، كل العرب بطل المصارعة في العرب، حتى أتصارع أنا وأنت، فإن صرعتني آمنت بك. فقام صلى الله عليه وسلم قال: استعنت عليك بالله. فقام عليه، وتصور من كان الله معه، من يصرعه؟ لا أحد. يقول سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. ويقول هناك: كتب الله، الله كتب لا غلبنا أنا ورسلي. ثم قال: إن الله قوي عزيز. فقام صلى الله عليه وسلم فحمله كالريشة ثم بطحه أرضا، فقام مرة ثانية فأنزله أرضا، فثالثة فأنزله أرضا، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذه مسألة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن أبي بن خلف هذا المجرم الوثني يقول: أنا أقتل محمد، كان يعلف فرسه بالبر ويسل سيفه ويسقي السيف السم الأزرق ويقول: أقتل به محمدا. فوصل الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبسم ويقول: بل أنا أقتله إن شاء الله، أنا أقتله، ما هو يقتلني، أنا أقتله. وجاءت معركة أحد كما صح عند أهل العلم، وآتت المعركة وانحدر عليه بالفرس، وهذا حديث صحيح من أحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر بالناس وقد أسهم بالجراح، وقتل من أصحابه 70 وأقاربه، وجرح صلى الله عليه وسلم وانكسرت ثنيتاه صلى الله عليه وسلم أو إحداها، ودخل المغفر في حاجبه صلى الله عليه وسلم وهو في حالة لا يعلمها إلا الله، وبعد صلاة العصر يقول: صفوا وراي أثني على ربي، يعني أشكره على هذه النعم. ولما جلس صلى الله عليه وسلم وإذا بالرجل أقبل منحدرا من الجبل، معه سيفه ومعه سلاحه، وقد طوق نفسه بدرع ما ترك منه إلا مثل الدرهم هنا، حتى لا يأتيه شيء، لا سهم ولا رمح ولا حربة. فقال الأنصار: نحن نقتله يا رسول الله. قال: دعوه، ناولوني حربة. تناولوا حربه عليه الصلاة والسلام. يقول الشاعر في الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت الشجاع إذا لقيت كتيبة أدبت فيها وللرداء أبطالها، وإذا وعدت وفيت فيما قلته لا من يكذب قوله أفعالها. فأخذ الحربة وهي سلت حربة ثم هزها وقال بسم الله. يقول الواحد الأحد: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقول أنت ما رميت، الرامي حقيقة هو الله. قال ابن تيمية: هو لم ينكر له الكسب ولكنه لم ينكر لكنه أثبت القدرة، فالقدرة قدرة القادر والكسب منه رمى. فتركت الجسم كله وأتت إلى هذا الثقب فوقعت فيه فنزل منه القطرة كالدم. قالوا: لا بأس عليك. يقولون قريش: قال والله أو قسم بالله والعزة لو أن ما بي بأهل المجاز وأهل العكاظ لماتوا جميعا. فمات. يقول خالد بن سفيان الهذلي: أنا سوف أقتل محمد وجند 1000 مقاتل في عرفة. فوصل الخبر صلى الله عليه وسلم، وصل الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر في المدينة، قال: أنا أقتله إن شاء الله. ثم قام على المنبر اسمع الصحابة الجيل الخالد، قال: من يقتل خالد بن سفيان الهذلي وله الجنة. هذا عهد من الأمين صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن أنيس وهو شاب في 24 من عمره، قال: أنا يا رسول الله أقتله، لكن يذل لي أن أقول في غيابك كلاما، يعني حتى يأمن ذاك. قال: قل. قال: أنا لا أعرف خالد بن سفيان، أين هو؟ قال: في عرفة. قال: كيف أعرفه؟ قال: إذا وجدته ستذكر الشيطان وتجد في جسمك قشعريرة، إذا رأيته سوف تجد التهاب في جسمك وقشعريرة. فأخذ وذهب ووصل إليه وخالطه وعرف ووجد القشعريرة في جسمه، ثم أخذ يلاطفه في الكلام حتى تمكن منه، فلما تمكن ذبحه فقطع رأسه وأتى يحمل رأسه بأذنه حتى يكون بينة، لأن اليمين على من ادعى، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وأتى فلما اقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام رأى صلى الله عليه وسلم الرأس أقبل. خالد هذا معه 1000 مقاتل يقول يريد يقتله. بعض الناس يقول في بعض البلاد: هؤلاء الدعاة ومن معهم وهؤلاء اللي يسمون أنفسهم إسلاميين 4 مليون أنا مستعد لهم. فقال الله: خذ استعدادك. فأتى قال صلى الله عليه وسلم: أفلح الوجه. قال: وجهك يا رسول الله. قال: قتلته. قال: نعم يا رسول، هذا الرأس. قال صلى الله عليه وسلم: خذ هذه العصا تتوكع بها في الجنة معي والمتوكئون بالعصا في الجنة قليل. فأخذ العصا ودفنت معه. وعودوا إلى ترجمته. هذه مسألة. أخ من مصر، بل مر الأخ هذا الذي إحنا إلى انتهينا من المصارعة والملاكمة، أخ من مصر كتب منتقدا كتاب الغزالي في مجلس الإنصاف، وذكر أنني تحاملت على الغزالي وأورد تهويلات وعواطف ومقولات، وأن العلماء هنا يتحاملون على الغزالي. فأقول كما قلت للأخ الأول: عد إلى الكتب وما كتب واسأل أهل العلم، فسوف ترى إن شاء الله من يجيبك. رسالة وصلت من واشنطن من الدكتور طه جابر العلواني مدير معهد الفكر الإسلامي بواشنطن، وهذه الرسالة وصلت قبل فترة، فيها شكر جزيل أثابه الله وحفظه، وهذا داعية ومفكر جلست معه مع بعض المشايخ ما يقارب 2 أو 3 ساعات، وجهده مشكور فيما يقوم به وما يؤديه، وكل على حسب نيته واجتهاده. وقال: سمعت إلى شريطك رسالة إلى الكويت، أثنى على جوانب ولكنه ذكر مسائل يقول لم يتعرض لها الدعاة، كمسألة الظلم الذي يقع في العالم الإسلامي، فالواجب على العلماء والدعاة يتعرضوا له في أشرطتهم وفي ندواتهم وفي محاضراتهم حتى يكون عند الأمة رؤية إسلامية. أو كما قال، ومنها أيضا: ما هي أسباب تقهقر الأمة وتأخر الأمة؟ ثم يذكر يقول: كانت الأمة عزيزة وكانت معطاة ثم تخلفت وأصبحت في آخر الركب. ثم قضايا يقول: تخطي بقضايا الأمة من الإقليمية إلى العالمية. وصدق فيما قال، يقول يعني لا تدرسون فقط الإقليميات، يعني كل الإنسان عالمي رباني يتكلم في مسائل الأمة جميعا. على كل حال إنما ذكرت هذا لأن هذه الملاحظات طيبة وجديرة بالاهتمام، وأوصي نفسي وإخواني من الدعاة والخطباء وطلبة العلم أن يهتموا بقضايا العالم جميعا، فإن المسلمين كالجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم أقول يعني أن من المسائل التي تطرح قضايا الأمة الكبرى مثل قضايا الربا التي سارت في العالم الإسلامي، قضايا الولاء والبراء، وأن الأمة أو بعض الأمة أصبح يوالي أعداء الله على أولياء الله عز وجل ويتخذ منهم بطانة، إلى غيرها من القضايا. الدكتور سعد بن عطية الغامدي من الرياض، الأديب والشاعر المعروف هذا، أرسل قصيدة حافلة موحية، ومن حقي ومن الوفاء أن أذكره ليحصل على دعوة في هذه الليلة المباركة. وقد عرفته وسافرت معه إلى بعض البلاد فوجدته سهما وداعيا وصاحب غيره، أسأل الله أن يحفظه ويسدده. وقصائده لها طعم خاص، وآخر قصائدي في اليمامة عن سرايف وعاصمة البوسنة والهرسك. وهذا هو المسلم الذي يعيش لقضايا الإسلام بقلمه وفكره وماله ودمه ليكون وليا لله من أنصار الله. أرسل رسالة فيها قصيدة أبيات وأخاذة موحية من أروع قصائد، بل هي تعادل أروع قصائد المتنبي. يقول: دامت لسانه دهتك هموم فانتظر فرجا غدا، كريم السجايا طاهر الثوب سيدا، وخانك من لم يحفظ الله ساعة ولم يعرف المعروف يوما ولا الندى، وغر أخ السوء القديم احتياله وأن له مجدا قديما وسؤددا، فأهوى إلى الحسباء يلتقط الحصى عليك ويهو إلى النذالة مزبدا. هذه في جريدة المسلمون وهي طويلة لكنها من أمتع ما قيل، وهي على وزن قصيدة للمتنبي. يقول: لكل امرئ من جهله ما تعود، وعادة شيء في الدولة الطعن في العذاب. هو البحر خذ فيه إذا كان ساكنا على الدر، واحضره إذا كان مزبدا. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. إلى آخر ما قال، وهي قصيدة ما تشابه هذه، لكن لشتان ما بين الدكتور سعد بن عطية والمتنبي. فسعد بن عطية الغامدي فاضل صاحب مبدأ مؤمن يعيش لقضية لا إله إلا الله محمد رسول الله، والمتنبي يعيش لقضية إمره يريد أن يكون مسؤول في مقاطعة من المقاطعات ويموت تحت كرسيه. وهذا ما حدث. ألا بلغ الله الحمى من يريده، وبلغ أكناف الحمى من يريده. الأخ عبد الرحمن زيد آل سوين من الرياض كتب رسالة بعنوان صرخة فتى على غرار صرخة فتى التي في الشريف. يقول: أنا أذكر لكم مقاطع من الرسالة لأنها تحتاج إلى كلام طويل، لكنه أحسن في الأرض أثابه الله. يقول: لا يخفى عليكم أن الفتى في هذه الأيام يواجه انقلابا عارما في مضمار حياته، ألا وهو بلوغ سن المراهقة أو سن الرشد، ولكنه يواجه برصيد أو بكم هائل أو بركام من الزيف الذي يشاهده ويطالعه ويقرأه، فيصبح شرك بأك في ولائه وفي برائه وفي تربيته وفي أخلاقه وفي سلوكه وفي معتقده، فلا يدري أمام هذه المسارات أي مسار يتبع. فالواجب أن ينبه على مسار الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى صراط المستقيم، ليكون الشاب من أول وهلة يقيم حدود الله عز وجل ويجتنب حرماته، وليكون ولاؤه وبراؤه لله عز وجل، ولتكون نفسه وحياته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين. فإن الإنسان بينما يسمع لحظات الحق وإذا يسمع ساعات طويلة كلها هراء وباطل، فيصبح في حيرة، بل ينبرمج هذا الإنسان مما يسمع ويرى ويشاهد على مسارات قد لا ترضي الله عز وجل. إنها صرخة. ثم يعني تكلم في الرسالة بكلام طويل طويل، وإن شاء الله لعلي يخصص له كلام يحتاج إلى وقفات. وقد ختمها بقصيدة ماتعة: أمتع الله بحياته، ولولا أني أشح بالوقت لبعض الفقرات لقرأت بعض القصيدة، لكني أدعو الله أن يثبته، ولعلها سوف يكون وقفة مع رسالتي صرخة فتى. هنا رسالة مختصرة من مشفق أتت هذه الليلة. يقول: أناشد كل شاب يريد الزواج، أصر على أن يكون زواجه غير إسلامي، يحضره المغنون والراقصون والسقط من الناس. أنصحه أولا أن يتق الله في زواجه، وأن يعلم أن الله عز وجل يقول: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. من مبدأ الغيرة: هل يرضى أي إنسان عاقل أن يسمع زوجته وأخته وأمه وخالته وعمته وزوجات إخوانه ونساء الجيران أن يكون هو السبب في سماعهن هذا الغناء وهذا الغزن والمجون بصورة قد تكون على هيئة إجبار وإرغام؟ ومنها من مبدأ الرحمة والشفقة بهذه الأمة: فكم من أموال سيرت وأسرفت وذهب بها في الحفلات الراقصة اللاغية التي يحضرها الشياطين ولا يحضرها أولياء الله. من مبدأ الجيرة: فلا يؤذي جيرانه في مسألة الإزعاجات في الحفلات الراقصة الوالهة أو اللاهية. وبعضهم يركب مكبرات الصوت من بعد العشاء حتى الساعة الثانية من بعد منتصف الليل، فكم أزعج من المسلمين. وهل هذا زواج إسلامي؟ وماذا ينتظر أن ينتج من هذا الزواج؟ وما هي الذرية المرتقبة؟ من باب الرجولة كيف يليق بالرجل أن يضيع مبلغ 10,000 ريال لهؤلاء المطبلين والشعراء الدجالين بينما يموت المسلمون في أفغانستان وفي فلسطين والبوسنة والهرسك وغيرها جوعا وعريا وقتلا. وصلت رسالته وأثابه الله. ولو أنه كتب رسالة طويلة هي موجودة عندي الآن بخطه وأعده، وهذه هي أنني كتبها لي يسأل عن أحكام التنكة في الحفل، ما يسمى بالتنكة، الطبل للنساء، الزبير للنساء. بإذن الله سوف أعرض هذه الرسالة مساء الأربعاء إن شاء الله على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عالم الأمة، وأسمع فتواه ورأيه ثم أخبركم بذلك إن شاء الله، فأبقيها وفوق كل ذي علم عليم. رسائل من علماء الأمة إلى الأمة، 3 رسائل أقدمها: رسالة من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رسالة من فضيلة الشيخ محمد الصالح بن عثيمين، رسالة من فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل. أما رسالة سماحته ورسالة سماحتي فهي مشتهرة، ولكن تأكيدها في مثل هذه المناسبات وتكرارها مما ينفع ويجدي إن شاء الله. سأله سائل وقد نشرت هذه الرسالة في كثير من المساجد والأماكن: ما حكم شرب الدخان وما حكم بيعه والاتجار به؟ وقد أجاب على هذا السؤال سماحته فقال: الدخان محرم لكونه خبيثا ومشتملا على أضرار كثيرة، والله سبحانه وتعالى إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها، وحرم عليهم الخبائث. قال سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وقال سبحانه في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان بأنواعه كلها ليس من الطيبات بل هو من الخبائث، والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجار فيه كالخمر، والواجب على من كان يشربه أو يتجه فيه البدار بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما مضى والعزم على أن لا يعود لذلك، ومن تاب صادقا تاب الله عليه كما قال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهنا رسالة وفتوى من فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين. يقول السائل: أعلنت شركة بيبسي كولا عن عزمها عن إقامة دورة في كرة القدم أكاديمية ليكون للناشئين، لتكون للناشئين من سن 12 إلى 16. الناشئين هؤلاء يعني أحفاد مصعب بن عمير ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد، هذا الناشئ، هذا الجيل الذي ينصر به الدين، الذي هو مرشح لقيادة البشرية في القارات، أي طلاب الابتدائي والمتوسط تحت إشراف فريق من البريطانيين، وهي تطلب من الجميع المشاركة لتنتخب منهم بعد إجراء اختيارهم مجموعة. فما رأي فضيلتكم؟ هل يشجع الإنسان أبناه على الالتحاق بها ليسافر بهم إلى بريطانيا؟ قال الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين. لقد سمعت الخبر وقرأته، وفيها أنهم سوف ينتخبون من النشأ الصغار 3 فرق: فرقة إلى حد السنة 12، وفرقة إلى حد السنة 14، وفرقة إلى حد السنة 16، ليختاروا منهم من يرونه صالحا للمشاركة، حتى يرونه صالحا لا يكون فاسدا، في هذه الأكاديمية التي سيجري التمرين عليها في بريطانيا. وأنا لا أظن أن أحد من الناس يسمح لولده فلذة كبده وثمرة فؤاده أن يسافر في هذا السن إلى بريطانيا أو غيرها من بلاد الكفر، لما في ذلك من الخطورة العظيمة على دين الولد وأخلاقه وعبادته. ويحرم على الإنسان أن يمكن لهذه الشركة من السفر بهؤلاء النشئ إلى بريطانيا أو غيرها من دول الكفر، لأنه مؤتمن على أهله وأولاده وراع عليهم، وسوف يسأل عنهم يوم القيامة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا وشبابنا من كيد أعدائنا، وأن يحفظ حكومتنا بالإسلام ويحفظ الإسلام بها، وأن يجعلها خير راع لأبناء شعبها وفلذات أكبادهم، أن تجتريفهم مثل هذه الأفكار السيئة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. بتوقيع فضيلة الشيخ. وقال هذا الجواب: عن سفر الناشئين عن كرة القدم من إملائي، قاله كاتبه محمد الصالح بن عثيمين في 21/11/1412. رسالة من الشيخ ابن جبرين عن البث المباشر. فضيلة الشيخ، بدأ يظهر في الآونة الأخيرة جهاز استقبال تلفزيوني يستطيع الإنسان من خلال استقبال بث محطات التلفزيون العالمية، ولا يخفى عليكم ما تبثه تلكم المحطات من سموم وحرب لدين الله، حيث أن القائمين عليها من أعداء الإسلام، ويعرف هذا الجهاز باسم الدش. فما رأي فضيلتكم في بيع هذا الجهاز أو شرائه أو الدعاية له مع توجيه النصيحة للمسلمين؟ الدش أو الدش، إن البقرة تشابه علينا، أفتونا مأجورين جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، هذا الجهاز، الجهاز إذا حمل به استقبال ما تبثه الدول الكافرة، أو حصل ما تبثه به استقبال ما تبثه به الدول الكافرة، لأن الخط ليس واضح، هو مصور، كاليهود والنصارى أو الرافضة، وحصل بسبب بثه فتنة وشك وميل للحرام وفعل جرائم من الزنا ونحوه، ومن السرقة والاختلاس، ومن إفساد المال في سبيل الحصول على الحرام من المسكرات والمخدرات، ومن الشكوك في العقائد الإسلامية، ونشر الشبهات التي توقع المسلم في حيرة من دينه، ومن تعظيم دين الكفار وتنجيد أفعالهم وإنتاجهم ونحو ذلك من المفاسد، فإنه حرام بيعه وشراؤه والدعاية له وإيراده ونشره لدخول ذلك في التعاون على الإثم والعدوان، ولكونه يتعاطى فعلا ويجره إلى الفساد، أو يتعاطى فعلا يجره إلى الفساد. فننصح كل مسلم أن يبتعد عن هذا الشر وعن أسبابه، وأن ينجو بنفسه. قاله عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عضو الإفتاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، 15/11/1412 هجرية. هنا رسالة وهي قصيدة من الدكتور عبد الرحمن صالح الأشماوي بعنوان خضراء الدمن، جريدة الشرق الأوسط. يقول: تجيء إليك فاقدة الصواب مهتفة العباءة والحجاب، تجيء إليك فاقدة الصواب مهتفة العباءة والحجاب، مصبغة الملابس باخضرار، منولة المبادئ باغتراب، رأينا في الجزائر راحتيها وقد حملت شعارات اضطراب، وفي أرض الجهاد لها حديث مريب في الحضور وفي الغياب، تروح على تنكرها وتغدو خداع في الذهاب وفي الإياب، تشوه وجه صحوتنا جهارا وتطعنها بآلاف الحراب، وتغلق باب إنصاف وعدل وتفتح للتحامل كل باب، تقول عن الأصوليين قولا تميز بالتحامل والسباب، لها كف مخضبة ولكن بأسوأ ما تراه من الخضاب، جريدة شرق أوسطهم مقر لأصناف الزواحف، مقر لأصناف الزواحف والذباب، فكم وصفت بإرهاب دعاة إلى نهج الشريعة والكتاب، بريت إلى إله العرش منها. هذه براءة شرعية، بريت إلى إله العرش منها، كما برئ المشيب من الشباب، أقول لمن يدير الأمر فيها: أمانك بعد هذا من متاب، أمانك رجعة للحق تبدي بها للناس أحكام الصواب، تذكر أيها المخدوع أن سنلقى بعضنا يوم الحساب. أثابه الله، ولا سلة يمينه ولا رأيه ولا فكره. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الصحوة المباركة تحمل في طياتها علما شرعيا مباركا طيبا، وقام كثير من الدعاة وطلبة العلم بتدريس كثير من المتون العلمية النافعة، فلله الحمد وله المنة وله الفضل والثناء الحسن. من ضمن هؤلاء المشايخ الشيخ وحيد عبد السلام بالي أثابه الله، قام بتدريس الفقه المقارن، وكان يدرس ولا زال في كتاب بلوغ المرام، وقد نفع الله سبحانه وتعالى بدرسه كثيرا، وأمه طلبة العلم، وحصلوا فوائد منها حفظ المتن، ومنها معرفة الشرح ومدارسة المسائل العلمية. وإني أدعو إخواني من الأساتذة، وأنا أرى كثير من المشايخ، أن يهيئوا دروسا في هذه الكتب، في بلوغ المرام، في كتب العقيدة، في كتب الفقه، في كتب التفسير، وأن كل منهم يبذل مما عنده ولا يكتمه، فإن الكتمان حرام، وإنه غش للأمة وإنه خيانة للمبدأ. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أسأل الله أن يتولانا وإياكم في الدارين وأن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يرعانا برعايته وأن ينصر كل من نصر الإسلام وأن يخذل من عاد هذا الدين. اللهم من سل على المسلمين وعلينا وعلى الدعاة والعلماء والأخيار والصالحين سيفا فاقتله بسيفه وأرنا فيه عجائب صنعته وأرنا واجعله عظة للمتعظين وعبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم من حارب أوليائك ودبر لهم المكائد حرف لهم الشدائد فأبطل بأسه ونكس رأسه وشرد بالنوم نعاسه يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.